بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. بقيت عندنا فوائد ثلاث من الروايات نقرأها. فائدة حول المبارزة بالمال اليتيم، وطائفة أخرى حول أموال الزكاة وأموال الغرماء، وطائفة حول اللقطة. روايات عندنا ذكرت بأن هذا النوع من الأمين، يعني الذي يضارب بأموال اليتيم، لو خسرت يضمنها. الذي يوطى بمال الزكاة لو ضاع يضمنه، وهكذا بالنسبة للقطة. ولكن في الحقيقة الأمر ليس بهذه الكيفية على نحو الإطلاق، وإنما هناك روايات حددت الضمان هناك بأي حدود، ليس مطلقا. يعني من يأخذ مال الزكاة ليوصله إلى مكان فيضيع ليس على كل حال يضمن، وإنما لو وجد المستحق ولم يعطه ثم تلف المال يضمن، أما لو لم يجد المستحق وتلف المال فإنه لا يضمن. ولهذا أكو خصوصية للضمان هنا، وهكذا بقية الأبواب هذه المذكورة. بالتالي هذه الطوائف من الروايات ليست معارضة لذلك الإطلاق الواسع، وهو أن الأمين لا يضمن، وإنما أكو حيثيات معينة حتى لو كان أمينا فإنه يضمن، إما في موارد خاصة أو لصدق الإتلاف عليها. هو ليس بتلف وإنما إتلاف يعتبر. لاحظ الرواية ماذا تقول. ما ورد في باب المضاربة بمال اليتيم وأن العامل ضامن على كل حال مع أنه يتيم، مثل ما رواه بكر بن حبيب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل دفع إليه أو دفع إليه مال اليتيم بمضاربة، قال: فإن كان ربح فلليتيم، وإن كان وضيعة فالذي أعطى ضامن. طيب، وإن كان وضيعة يعني لو خسر. ورواية أخرى عن الرضا عليه الصلاة والسلام قال: سألت عن مال اليتيم، هل للوصي أن يعينه أو يستجر به؟ قال: إن فعل فهو ضامن. طيب، هذه الروايات احنا لعله مر علينا سابقا، ما ادري سابقا او اخر الله العالم، مر علينا سابقا شيء يتعلق بمال اليتيم او مال الطفل. يجوز التصرف في مال اليتيم بشرط الغبطة. عندنا في الروايات ايش تقول؟ يعني بشرط ان يكون ذلك في مصلحة اليتيم. يجوز التصرف في أمواله في مصلحته. الشارع المقدس هنا يريد أن يقول الشارع المقدس جوز لمن بيده مال اليتيم، جوز له التصرف فيه بشرط الغبطة، ولكن هذا مجرد تجويز في هذا الحدود. وبالتالي لو ربح فالأموال لليتيم، لكنه لو خسر فالأموال عليه، خسر عليه. واحد قد يقول شلون؟ من له الغنم فعليه الغرم والعاق. الجواب أنه تصرفه في مال اليتيم إذا ربح سيكون مثل تصرف الفضولي، صح ولا لا؟ تصرف فضولي يعتبر، فالتصرف الفضولي هنا لا يمنع بعد الإجازة، والإجازة من الشارع موجودة، تصرف فضولي ولكن يحتاج إلى إجازة، والإجازة من الشارع موجودة. طيب، فلهذا جاز له التصرف، وبالتالي فالأموال لصاحبها وهو اليتيم. أما أنه لو خسر، طيب، فهو الذي يتحمل المسؤولية فقط لا غير، وإلا فهو غير مجبور لأن يتصرف. طيب، وبالتالي هذا يعد بمثابة الإتلاف، فيما لو تصرف وخسر فيعد بمثابة الإتلاف العمدي لا بمثابة التلف القهري، حتى نقول أن الأمين لا يضمن. هناك في القاعدة عندنا أن الأمين لا يضمن هي قاعدة خاصة بالإتلاف لا عن عمد ولا تفريط، عفوا، خاصة بالتلف لا عن تعد ولا تفريط، ما لها علاقة بالإتلاف. ولهذا الموارد اللي يكون فيها إتلاف كما قلنا في الأجير في بعض الحالات التي يكون فيها إتلاف، وهذا مورد ثاني منها أيضا، هذا يعد إتلافا في مثل هذه الحالة فعليه الضمان. هي رواية أخرى، لاحظوا طائفة ثانية وهي أموال الغرماء وأموال الزكاة. في الرواية تقول هنا في ضمان، لو أوصى رجل آخر بأموال الزكاة ثم اختلفت هذه الأموال، الرواية تقول يضمن، بس أقول رواية أخرى حاتمة على الرواية. شو الرواية تقول؟ ما رواه سليمان بن عبد الله الهاشمي عن أبي قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل أوصى إلى رجل فأعطاه 1000 درهم زكاة ماله، فذهبت من الوصي، صح؟ تلفت. قال هو ضامن ولا يرجع على الورثة، وما رواه أبا ولا يرجع على الورثة، يعني هذا التلف ها ما يصير من حصة الورثة، وإنما هذا الموصى له هو الذي يضمن. ورواية أخرى عن رجل ها يضمن الورثة، لا يعني لا يؤخذ من حصة الورثة، يعني مو الورثة هم اللي يضمنون، والله أنا اخترت فبالتالي ما يأخذون شيء فصير من حصتهم، يعني كأنهم تنازلوا عن حقهم الورثة. طيب، وما رواه أبان عن رجل قال سألت أبا عبد الله عن رجل أوصى إلى رجل إن عليه دينان، قال يقضي الرجل ما عليه من دينه ويقسم ما بقى بين الورثة. قلت فسرق ما أوصى به من الدين، ممن يؤخذ الدين؟ أم من الورثة أم من الوصي؟ قال لا يؤخذ من الورثة ولكن الوصي ضامن لها، لا يؤخذ من الورثة، هذا معنى لا يرجع على الورثة. قلت هذه الموارد كلها تعاد بمثابة الإتلاف أو هو طبعا مثابة الإتلاف، لأنه في مثل هذه الحالة قطعا قصر، ما في إشارة في الروايات إلى أنه وجد المستحق، بس نحن نفهم من رواية أخرى أن هذه الروايات إنما كانت فيها الضمان لأنه وجد المستحق ولم يستحقه، أو أنه فرق لوجه من الوجود. أما لو وجد المستحق لا، فلا ضمان. ليش؟ لوجود الرواية الثانية. شو الرواية تقول؟ قال صحيحة محمد بن مسلم قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل بعث بزكاة ماله لتقسم فضاعت، هل عليه ضمانها حتى تقسم؟ قال إذا وجد لها موضعا فلم يدفعها فهو لها ضامن. لاحظوا العبارة، لأن وجد لها موضعا، وجد المستحق لم يدفعها فهو ضامن. وكذلك الوطيء الذي يوطى إليه يكون ضامنا لما دفع إليه أو لما دفع إليه إذا وجد ربه الذي أمر بدفعه إليه. فإن لم يجد فليس عليه ضمان. ها؟ هذا الرواية حاكمة على على على على تلك الرواية السابقة أنه يضمن مال الزكاة أو مال الغرماء في وبالذات مال الزكاة يضمنه إذا وجد له موضعا، ولو لم يجد له موضعا فإنه لا يضمن، لأنه لو وجد له موضعا ولم يدفعه يكون بمثابة الإتلاف. شوف حتى رواية اللقطة، شوف اللقطة في طلب الإسناد بسندي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: وسألته عن الرجل يصيب اللقطة دراهم أو ثوبا أو دابة كيف يصنع؟ طبعا الملاحظة في الاصطلاح الفقهي اللقطة ما تطلق على الدابة، وإنما الدابة يطلق عليها ضالة. ها؟ معنى العلم ايه؟ انه منحة اللقطة يذكرون في زينة الكلام على اللقيط ايه؟ لأنه مو لقطة مو شيئه، ويذكرون الضالة لأنه من ضابل واحد. ايه لأنه من ضابل واحد، ولهذا يطلق عليهم بعض الأحيان بالمعنى الأعم لقطة ما هو في كلام الإمام سلام الله عليه. قال كيف يصنع؟ قال يعرفها سنة، فإن لم يعرف صاحبها حفظها في عرض ماله حتى يجيء طالبها فيعطيها إياه، وإن مات أوصى بها، فإن أصابها شيء فهو ضامن. في الفتوى ونحن بيجينا رواية في الفتوى هكذا يفصون، يعني مع اختلافات يسيرة يعرفها سنة. ها؟ فبعد التعريف إما أن يتملكها وهو ضامن، أو يتصدق بها وهو ضامن، أو يحفظها عنده، فإن تلفت وهي محفوظة فلا ضمان. هذا في الفتوى. هذا إن تكون إن كانت أكثر من الدرهم، أكثر من الدرهم إيه؟ كان هذا أكثر من الدرهم ولم يحصل له اليأس منها في أول الأيام. كم من الياء؟ هناك تفصيل أيضا، البعض يقول أن عنوان الياء إنما يجري في مجهول المالك لا في اللقطة، وأما في اللقطة فعنوانها التعريف سنة، ولهذا في عنوان مجهول المالك يقولون طبعا مثلا اختلافية جهول المالك لقطة يجوز ثمن زكاة بس بشرط تقديسه عند البعض بإذن من الحاكم الشرعي. طيب فمجهول المالك متى يتم التصرف فيه؟ مجهول طبعا، وبعضهم يقول مو بشرط تخميسه وإنما يثمنه ويدفع قيمته ليتصدق بقيمته للفقير ثم يتصرف فيه مجهول المالك لو أراد أن يتصرف فيه. وبعضهم يقول لا، مجهول المالك يحتاج التصرف فيه بإذن الحاكم الشرعي مع تخميسه، وبعضهم يقول تنصيف نصف للفقراء ونصف لك تلكين مثلا محل اختلافات. طيب اللي مثل الثالث يطارق الشرازي لبايت الدرس ماذا وشرائز يقولون بالتخميس، سيد الروحاني كان يقول كله يدفع الى الفقراء، سيد الثاني كان يقول بالتنصيف. شكرا زين. ايه فيقولون انه الياء عنوان في مجهول المالك، وبالتالي متى ما احرج الياس لو في ساعة واحدة احرج الياس يأس جاز له التصرف بالانحاء التي ذكرتها، لو لم يحرج الياس حتى لعشر سنين يجوز التصرف، بينما في اللقطة الامر مو راجع الى الياس. وإنما الأمر راجع للتعريف سنة يأس أو لم ييأس يعرفها سنة. حتى لو لم ييأس بعد التعريف سنة كانت هناك محتملات يجوز له التصرف. لو يأس قبل ذلك ما يجوز له التصرف، لازم لابد أن يكمل سنة. ولهذا يقولون هناك أيضا لو أنه عرفها شهر، ولا بد من التوالي في السنة، لو عرفها شهرا أو قطع شهرين أو ثلاثة لا بد أن يبتدئ من جديد فيعرفها سنة كاملة. فإذا عرفها سنة كاملة فيجوز له خيار ثلاثة: إلى أن يحفظها ولا ضمان، لو حفظها عنده ما تصرف فيها وتلفت فلا ضمان، واحد يتلقى مثلا وغير ذلك، أو أن يتصرف فيها هو يتملكها وهو ضامن، يعني لو إذا صاحبه بعدين ضمان، أو أن يتصدق بها وهو ضامن أيضا، إذا قبل وإلا فهو ضامن. يملكها ويضمنها ويضمنها لو جاء هذا زين شيخنا، لو ما من هو هذا اللي حط باللقطة زي مبلغ كبير ما ورثة له على طول تنتقل للورثة، لا خلاص يصير من الورثة للورثة، ولكن لأنه تملكها، ولكن لو جاء صاحبها يأخذها من الورثة. تذكروا الإنفاق أو الإنفاق بها إيه؟ فالرواية عندنا هنا تقول ضامن، هي رواية عامة. إذا تصدق بها يأخذ من الورثة بعد؟ لا لا، لأن ما انتقلت الورثة، حيث يطالب بها. تيجي صاحبه ولا لريدها يقولين دي ايوه سمون يضمنها صدقه ويضمنها وحال الوارث مو ضامن مع الجهة. ايه اقوج صحيح اقوج ما انتقل الشيخ لا ضامن لأنه تبين لأن الصدق بها ضامن، صحيح كلام الشيخ، لأن الصدق بها ضمن لو إجى على فرض مجيئه، فجاء بعد ذلك لكنه جاء بعد موت من رأى اللقطاء، فهو شيء يصير هنا هذا مجيئه سيبين أن ذاك كان ضامنا في حياته مثل حق الشرعي مثلا. ايوه لو هو شكلها في شيء صحيح سيد بمشي وقالت الرواية، فأقول هاي الرواية عندنا كذا تقول، لكن أقول هالرواية إليها نحمل أنه عليه أساس يضمن في اللقطة. قالوا يمكن هذه حملها على التعدي والتفريق مو مطلقا، ولهذا احنا عندنا روايات تقول انه لو ما فرط ما يضمن سواء انتهت السنة او ما انتهت السنة. شوف عندنا مثل هالرواية تضال له، قال امير المؤمنين عن فلان رواه ما رواه عن حسين ابن زيد عن جعفر عن ابيه عن صادق عن الباقر عليهم السلام قال كان امير المؤمنين سلام الله عليه يقول تضال له يجدها الرجل فينوي ان يأخذ لها جعلا فتنفق، قال عليه السلام هو ضامن، فإن لم ينوي أن يأخذ لها جعلا ونفقت فلا ضمان عليه. وهذا البحث آخر أنه أنا أخذت الضالة وخليت عندي في بنائي أنه إذا جاء صاحبه ما أقول له أعطيني مقابل حفظ إياها، يقول لك هذا يضمن، هذا يضمن أن كان يريد جعل، أما لو لم يكن يريد جعل مجرد محافظ عليها وتلفت فلا ضمان. شلون الروايات قالت هناك بالضمان وهنا قال هناك قالت فهو ضامن، هنا قالت فلا ضمان عليه، فهو أنه هناك الضمان لأن أكو تعدي وتفريق، والله هو ما في ضمان عليه أصلا. فإذا هذه الروايات غير معارضة للروايات التي تقول بأن الأمين لا يضمن، لأن أما خاصة في حالات أو مع وجود التعدي والتفريق أو هو إتلاف في الحقيقة يعني تعدي أيضا فليست معارضة، فتبقى قاعدة على الأمين أو الأمين ليس عليه ضمان خاليا من المعارض في مثل هذه الحالة. نعم لها استثناءات مثل ما مر علينا في بعض الأبواب، صحيح في قضية الدراهم والجنانير قضية الأجير في خصوصية معينة استثناءات موجودة لها، اللي هان امين وهم يضمن، ولكن تبقى القاعدة على حالها، الامين لا ضمان عليه. نأتي إلى بعض إلى الأدلة الأخرى في المقام. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.